نبدأ بسؤال ورد من الأخ أحمد من الرياض، يقول: ما الواجب حيال الفتن والشدائد التي تعصف بالأمة ويكثر فيها الكلام ويصبح الواحد فيها حيرانا؟ نرجو توجيه النصيحة التي يلتزمها المسلم ليقيه الله شر هذه الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وبعد، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم ما ترك أمرا يقربنا من رحمة ربنا جل وعلا ويباعدنا من سخطه إلا وبينه. تركنا صلى الله عليه وسلم يوم انتقل منا على محجة بيضاء، طريق واضح هو الصراط المستقيم الذي من سلكه وكف عن الالتفات يمنة ويسرة فاستقام على الصراط السوي آمن من الفتن ونجا بإذن الله جل وعلا من الفتن. من رحمة ربنا جل وعلا بنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم بين الفتن وحذر من الاستشراف لها وبين جماعات الضلال وزعماءها، فما من جماعة ضالة يبلغ عددها حدا محدودا دون 100 إلا وبينها صلى الله عليه وسلم. فتن شأنها تكفرها الصلوات الخمس وفتن عواصف خطيرة من استشرف لها جرفت تهز القلوب يصبح الرجل فيها مسلما ويمسي كافرا ويمسي مسلما ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يكون دين المرء عند هبوب عواصف الفتن سلعة رخيصة بثمن بخس إلا من وقاه الله جل وعلا. هذه الفتن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الاستمساك بكتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم وعدم الدخول فيها، بل إذا استشرى خطرها وكاد أن يعم ضررها كان خيرا للإنسان أن يعتزل الناس ولو أن يعض على جذع شجرة يفر بدينه من الفتن. إن أغلى ما ينبغي أن يعرف الإنسان الدين، لأن دين المرء زاده في حياته ليأمن بإذن الله به من الفتن وآثارها، وهو زاده يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن هذه الفتن التي تعصف بالأمة في هذه الأزمنة المتأخرة ويشعلها ويثيرها أناس من أبناء الأمة ويدفعها أناس أعداء للأمة، المستعصم منها ومن أخطارها كتاب الله جل وعلا، لأن كتاب الله القول الحق المبين يبين الدروب إذا التبست وأظلمت الآفاق. من أراد الهدى صادقا تبين له بهذا الكتاب العظيم. ينبغي الإقلال من الخوض مع كل خائض والنظر فيما سلكه الصحابة، فإن من رحمة الله بهذه الأمة أن حدثت فتن واضطرابات واختلاط في الأمر في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا أرجح هذه الأمة حلوما وأزكاها عملا وأبرها في مقاصدها، فبينوا ما ينبغي لنا أن نأخذ به مما نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فهموه من كتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن شأن الفتن أن تدفع الناس إلى التنافر والتعادي، فيضلل أحدهم الآخر ويكفر بعضهم بعضا، ويدعي كل أنه السالم من المحن والناجي من الفتن، وأن غيره هو الذي على جرف هام، غير أن الحق المبين باتباع كلام رب العالمين والاهتداء بهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ثم ينبغي التشاور مع أهل العلم الراسخين فيه، استشارتهم واستثارتهم ليبينوا الحق للناس ويحذروا من الخوض فيما لا يعنيه المرء، فإن المصطفى يقول صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ويقول عن الشبهات والمشتبهات: فمن اتقى الشبهات استرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالذي يقع في الشبهات تظلم عليه المسالك وتعمى عليه مدارك الأمور. ونسأل الله جل وعلا أن يبصرنا في ديننا ويدافع عنا في بلادنا وفي بلاد الإسلام، ويهيئ المسلمين في كل مكان من أمرهم رشدا، إنه مجيب الدعاء. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد الله المقري من الرياض يقول: ثلاثة شركاء باع أحدهم نصيبه من الأرض على الآخر، فطلب الثالث الشفعة، فهل له حق الشفعة مع العلم أن الملك مشاع؟ الشفعة أصلها في الملك المشاع، أما إذا قسمت الأملاك وتبينت الطرق وصار لكل مدخله ومخرجه وعلمت حدوده فهذه لا شفعة إلا ما كان من اجتماع الملكين في طريق واحد لا يسلكه غيرهم وهو خاص بهم، فهذه الذي فيها خلاف. وأما ما لم يقسم فهو الذي فيه الشفعة لا خلاف في ذلك. يعني يكون للثالث أحسن الله عليك حق الشفعة. نعم. أحسن الله عليكم. هذه المستمعة أم الزبير من الكويت، أختنا تقول بأنها فتاة تحب تأليف القصص، تقول قامت بتأليف الكثير من القصص وتود نشرها في بعض المجلات، لكن قالوا لها بأن تأليف القصص حرام، علما بأن القصص التي تؤلفها لها أهداف توجيهية وتربوية وأخلاقية. ترجو التوجيه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبش الكذب إلا في أمور محدودة. يجوز الكذب إذا قامت الحرب أو أوشكت بين المسلمين وكفار فيما يعود على المسلمين بإذن الله بالنصر، ويجوز الكذب للإصلاح بين شخصين متنازعين أو فئتين أو فئات متنازعة لإصلاح ذات البين لانتزاع الأحقاد والضغائن وليحل محل ذلك التآلف والتعاون. والكذب بين الزوج وامرأته بما لا ينطوي على حرام وإنما لتقوى أواصر التآلف وتتحقق المعاشرة بالمعروف، وما سوى ذلك فلا يجوز. إن الكذب على بهيمة الأنعام مما عده أهل العلم كذبا ينقص المروءة، وقد جعل الله جل وعلا في المسالك التي لا تعتمد على الكذب غنية عما ينبني على الكذب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أحمد محمد عثمان مقيم بالرياض يقول: حصلت على ورقة في إحدى المساجد تختص بفضل سور القرآن الكريم وأجره على بني آدم، وهي مرفقة مع سؤالي هذا، أرجو توجيهي عن صحة هذه الورقة. ثم أرفق ورقة بها أكثر من 20 حديثا لفضائل سور القرآن ويسأل عنها. أحسن الله لي. فضائل القرآن ألف العلماء فيها وذكرت التفاسير، فما صح سندا عمل به، وما لم يصح ففضائل القرآن أجل وأشهر من أن يحتاج إلى معرفتها بما لا يصح من الحديث. ثم لا يحل أن ينسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث لم يقل، بل شدد صلوات الله وسلامه عليه في هذا الأمر وقال: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، من تعمد الكذب علي فليتبوأ مقعده من النار. ولا مانع أن نسمع واحدا من هذه الأحاديث. صلى الله عليكم. في آخرها أيضا قبل أن أذكر لكم بعضها يقول: طبعت على نفقة أخيكم في الله أبو خالد ويرجو الدعاء له، وأورد 21 لفظا دون خطام ولا زمام كما يقال. مثلا في سورة التكوير: من سره أن ينظر إلي يوم القيامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلي يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت. ومثلا في سورة الأنعام: من صلى الفجر في جماعة وقرأ 3 آيات من سورة الأنعام وكل الله به 70 ملكا يسبحون الله ويستغفرون له إلى يوم القيامة، وهكذا. هذا الحديث والذي قبله مما يقطع المطلع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم صحته، والعلماء ذكروا مجمل أحاديث الفضائل في القرآن، ربما قالوا أحاديث القراء بما يشعر بأنها غير صحيحة. القراء رحمة الله عليهم اهتموا بنقل القرآن وضبط حروفه ومواقفه، وصار عندهم رحمة الله عليهم غفلة عن معرفة الإسناد والرجال ومقاييس الكلام، فصار قول علماء الحديث عن بعض الأحاديث هذه من أحاديث القراء لإهان هذا الحديث. وهذا الذي سمعنا من هذه الكمية من الأحاديث تدل على عدم الصحة. ومن رحمة الله بنا أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تولى خدمتها الحفاظ المتقنون والأئمة المتقون دراسة للمتون، فأحدهم يعلم أن الحديث غير صحيح من تأمله للمتن، وكذا دراستهم للأسناد. بعض من ينقل عنهم حديث يقطع المحدثون بأن ما ينقله كذب، والذي لا يتهم بتعمد الكذب يبين العلماء أنه تعتريه غفلة أو كذا أو كذا. من أراد أن يطلع على فضائل القرآن فليذهب إلى المؤلفين المحققين وللعلامة الحافظ ابن كثير كتاب ليس بالكبير في فضائل القرآن. وينبغي ألا يتجرأ أحد بطبع مثل هذه السلسلة التي تخدع العوام الذين لا تميز لهم ولا علم عندهم، وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبهم لفضائل الأعمال تجعلهم يطيرون فرحا بأمثال هذه الكلمات. قراءة القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فلا يتصور قارئ القرآن كم في إذا كورت سورة إذا كورت من الحروف، وكم في سورة الأنعام وهي إحدى الطوال من الحروف، فإذا ضرب حروفها بعشر حسنات تبين له أنه من المقنطرين عندما يتلو أمثال تلك السورة. وفيما صح عن سيد الخلق غنية عن ما لا زمام له ولا خطام ولا سند استقيم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع سليمان الدخيل من المجمع، عرضنا له بعض الأسئلة في حلقات مضت. يقول في هذه الحلقة ما معنى صلى الله عليه وسلم، وهل يأثم المسلم إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه أثناء سماع حديث أو خطبة أو كلمة أو نحو ذلك؟ معنى صلى الله عليه وسلم بارك له ورحمه وأعلى مقامه، فإن الصلاة من الله على عبده حصول البركة والفضل والمغفرة، والصلاة من العبد دعاء لمن صلى عليه. والله جل وعلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم صلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الوليمة ومن كان صائما صلى، يعني دعا لأهل الوليمة إجابة الدعوة. أحسن الله إليكم. يقول بدأت في أوساط الناس من خلال وسائل الإعلام المتعددة التحذير من زواج الأقارب وأنه يؤثر صحيا واجتماعيا، ويستدلون ببعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل قولهم صحيح؟ وتخيل أهل السؤال الذي مضى، الله جل وعلا أمر بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، وذكر عليه الصلاة والسلام وهو يخطب آمين آمين آمين ثلاث مرات، وإحدى هذه الثلاث يقول أن جبريل قال له رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فأبعده الله وأدخله النار، قل آمين فقلت آمين. وسأل عليه الصلاة والسلام أصحابه من البخيل، فقالوا البخيل الذي لا يبذل المعروف كلمة النقمة، قال إن البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. فينبغي من كل مسلم إذا سمع اسم نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يبادر للصلاة عليه اغتناما للأجر بصلوات الله جل وعلا على عبده الذي يصلي على نبيه، وبراءة من البخل الذميم، فإنه من يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني، وحذرا من أن يكون السكوت عن الصلاة عليه سببا في دخول جهنم. لا مشقة على من يصلي على رسول الله، لا يصده عن طريق ولا يثبطه عن عمل، ولكن في ذلك السلامة من عذاب الله والفوز بصلوات الله، وفي ذلك من الخير ما الله به عليم. أعيد السؤال مرة أخرى. يقول بدأت في أوساط الناس من خلال وسائل الإعلام المتعددة التحذير من زواج الأقارب وأنه يؤثر صحيا واجتماعيا، كثر القول في ذلك وينقلون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أغربوا بنطفكم، أي تزوجوا غريبات عن أسرتكم، لكن ذلك ليس بمستقيم، قد يكون وقد لا يكون، قد يتزوج الشخص من غريبة فيأتي الولد يحمل أسوأ ما بأبيه وأسوأ ما في أمه، وقد يتزوج ابنة عمه فيكون أولاده مغرقين في الأصالة والنجابة والأخلاق الكريمة، أحسن الله إليكم، هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء خاص يقوله من رأى الهلال؟ وهل يجوز لمن سمع خبر الهلال أن يدعو به ولو لم ير الهلال؟ جاء في الحديث اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان أو كلمة نحوها، والإنسان إذا رأى ما يسره أو ما يفزعه ينبغي أن يفزع إلى الله جل وعلا، ما يسر يظهر الشكر بما سمع أو رأى، وما يفزع يظهر الافتقار والالتجاء إلى الفعال لما يريد جل وعلا. ولا أتذكر حديثا صحيحا هذه اللحظة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.